عدل الناطق بلسان حياة الطرف الشمالي للجنة التحرير الخاص لأمم الأمة من أجل تبيين حقائق جرائم الجيش الأمريكي بحديث يوم التاسع السبت، وقال فيه كما يلي: قد مرت 50 سنة منذ أن اصطنعت زمرة باك جونغ هي الخيانية الاتفاقية الإدارية الخطوعية وغير المتكافية مع أمريكا في 9 تموز بغض النظر عن المعارضة والنبض الإجماعيين لأبناء الشعب الكوري الجنوبي. هذه الاتفاقية المصطنعة في عام 1966 هي اتفاقية عبودية من النمط الحديث، جعلت احتلال القوات العدوانية الأمريكية لكوريا الجنوبية أمرا شرعيا، وقدمت لها الامتيازات اللامحدودة في كل النواحي مثل صلاحيات الحكم الجنائي واستعمال الأرض والمنشآت. كما هي اتفاقية خيانية خضوعية لا مثيل لها في العالم، إذ قدمت لأمريكا سلطة كوريا الجنوبية بأكملها. خلال 50 سنة ماضية فرضت القوات العدوانية الأمريكية على أبناء الشعب الكوري الجنوبي شتى أنواع المآسي والآلام التي لا تحصى، وهي تتصرف تصرف حاكم ومحتل فعلي لكوريا الجنوبية وكائن خارج القانون في ظل هذه الاتفاقية. وتعصفاتها وجرائمها الفاحشة في كوريا الجنوبية هي نتاج معصبي لاحتلال الإمبريالية الأمريكية لكوريا الجنوبية والاتفاقية الإدارية الخطوية وغير المتكافئة. أما هذه الاتفاقية فهي وثيقة خيانية لا نادر لها تثبت بجلاء على الملأ أن كوريا الجنوبية هي مستعمرة كاملة لأمريكا، كما هي اتفاقية عبودية للقرون الوسطى أعطت اليانكيين القتل صفة شرعية لتعصفات اللامحدودة والاستبداد والقتل والنهب، وهي مصدر كل شرور في كوريا الجنوبية. بالرغم من ذلك تتوصل جمهورية باك جون هي إلى أمريكا احتلال الجيش الأمريكي المستديم لكوريا الجنوبية، وهي تحمي هذه الاتفاقية وتنتهي الإعذار لها إيجابيا وتمنعها حتى الأموال الباهظة، وتتكلب في المجاورة تعبنا الأمة المتجانسة بكونية فرقة سودامية لمؤامرات أمريكا لإشعال نيران الحرب النووية. إن أمريكا تفرض على أمتنا المآسي والأعلام فقط أكثر من 70 سنة بعد تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى الجزئين. عليها أن ترى بالصواب المكانة الاستراتيجية لجمهوريتنا التي تظهر كرامة ووقار الدولة النووية القوية في الشرق والتيار الأسر، وأن تلقي سياسة العدائية تجاه كوريا السياسة المخطئة في تقدير الأسر، وتصعب حالا قواتها العدوانية من كوريا الجنوبية. ينبغي لأبناء الشعب الكوري الجنوبي أن ينهضوا بشجاعة في النضال المقدس ضد أمريكا ليوضع خط لاحتلال القوات العدوانية الأمريكية التي أعداء أمتنا لكوريا الجنوبية، بعد أن يدركوا بالصواب أن حياة عبد المستعمرة التي تداس بأقدام القوى الخارجية لا تعطي إلا بالعبودية والخضوع والمعطي المعصوي.